الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعين بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. علم ما خفي وما علم وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم، إذ جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لئن أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نبشر الناس، فقال فيما رواه البخاري ومسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولكنه أمرنا في مقابل ذلك ألا نكذب على الناس، وألا نجعلهم يعيشون في أحلام وأمنية ليس تشاؤما، ولكن لنحمل جميعا المسؤولية للبحث عن سبل النجاة وعن سفن النجاة، لنعلم أننا في أشد الأيام في جنوب دمشق وأخطرها على أرضنا وبلادنا وأعراضنا ودمائنا ومجاهدينا وشبابنا، وأننا مهددون في كل ذلك، مما يوجب علينا استنفارا في أعلى درجاته، وكل واحد منا على حسب استطاعته وإمكاناته، وعلى حسب المقام الذي أقامه الله عز وجل به. وفي مقابل ذلك لا أحب جلد الذات، وليس هذا من ديننا، ولكن من ديننا أيضا يجب علينا ألا نغض الطرف عن سبب البلاء وسبب تسلط الأعداء علينا. في مقابل ذلك يندب عند الشدائد أن يذكر الإنسان عظيم رحمة الله به وبالمؤمنين، تلك الرحمة التي ينبغي ألا تنسى. وكلنا يعلم في ماضيات الأيام أن الذي فك الحصار عنا إنما هو الله، وأن الذي أطعمنا بعد جوع إنما هو الله، وأن الذي لطف بنا في هذه أو في تلك السنوات الماضية إنما هو الله، وهو الذي سيلطف بنا برحمته التي وسعت كل شيء. والله عودك الجميل فقس على ما مضى. ويعلم من يقرأ كتاب ربه تبارك وتعالى أن تهديد عدونا لنا بإخراجنا من أرضنا وبلداتنا ليس بسياسة جديدة، إنما هي سياسة قديمة اتبعها الكفار مع المؤمنين. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل حافيا عن قوم لوط، إذ قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. واقرأوا إن شئتم قول الكافرين لرسلهم فيما يحكيه ربنا تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، إما أن تخرجوا من بلداتكم، وإما أن ترجعوا إلى حكم نظام طالما أذاقكم الويلات، نكل بكم وبأبنائكم، وقتل خيرة شبابكم، وزج في من استطاع منه في المعتقلات فلا يعلم بضرهم إلا الله عز وجل، هي سياسة قديمة حديثة، ولكن قضاء الله عز وجل لنهلكن الظالمين بعدها مباشرة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. قضاء من الله عز وجل مبرم، وبشارة من الله للمؤمنين الصادقين بعدها مباشرة، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وعد من الله لا يتخلف، يجعلنا على كمال الثقة برحمة الله تبارك وتعالى التي عانيناها ونعايرها في كل شدة نزلت بنا، لنكون على كمال الثقة، لنقول لعدونا وقد قلناها ونكررها أننا لن نخرج من أرضنا إلا على جثثنا وأرواحنا، وأن هذه الأرض الطاهرة التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا سنورثها بمشيئة الله عز وجل لأبنائنا طاهرة من بعدنا، لا تطرها قدم رافضي حاقد ولا عميل جاحد، ستبقى كما أرادها الله عز وجل بوعد من الله تبارك وتعالى. قلناها وقالتها الآلاف حتى بلغت كل الآفاق أننا ثابتون على هذه الأرض بتثبيت الله عز وجل لعباده المؤمنين. ولكن هل هذا يكفي يا معاشر السادة؟ هل يكفي ما قلنا به من مظاهرات واعتصامات وبيان بعد بيان؟ أم لا بد أن نعلم أن للثبات على الأرض مقومات يجب علينا أن نقيمها على هذه الأرض؟ نعم، للثبات على الأرض مقومات لا بد أن نقيمها حتى يثبتنا الله عز وجل على أرضنا، لأن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن التهجير من الكافرين للمؤمنين وبشر المؤمنين فقال ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أعقبها بقوله تبارك وتعالى ذلك، أي ذلك الوعد لمن خاف مقامي وخاف وعيد، خاف مقامه بين يدي الله عز وجل وأعد لذلك المقام عملا صالحا ينجيه من شر ذلك المقام وينجيه من عواقبه، ولمن خاف وعيد، لمن خاف تهديد الله عز وجل، لا بد أن نعلم بعد أن عملنا بالأسباب أن الثبات له مقومات، وأول هذه المقومات التي يجب علينا جميعا أن نسعى لإقامتها على أرضنا وفي بلداتنا عدل يجب أن يقام، لأن الله عز وجل يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة، واقع نعيشه جميعا أن المظالم المنتشرة هنا وهناك ما هي إلا نذير شؤم بترحيلنا جميعا عن بلداتنا لا سمح الله. وكما أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الجماعة تحرم بلادها وتحرم أرضها بذنوب وبمظالم تنتشر هنا وهناك. طلبنا الزوج أن يدفع لزوجته حقها بعد أن طلقها، فنظر إليها وقال تعلمين ما نزل بي من نكسات مالية؟ فأجابته بقلب كله يقين لعلها دعوة دعوتها عليك لما ظلمتني، فكأنما ألقمته حجرا. مظالم على الزوجات، ومظالم في البيوت، ومظالم في المعامل، ومظالم في الأسواق، كلها نذير شؤم أن نرحل من بلداتنا لا سمح الله. ولد يسأل أباه ما الذي حولنا إلى خيمة بعد أن كنا في بيت فيه ما فيه من الخير والأثاث، بعد أن كنا في عيشة رغيدة؟ أجاب الأب والدموع تملأ عينيه، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن هجر عن بيته وأرضه. إنه الظلم الذي مارسه أبوك على أخواته البنات، مظالم هي إيذان بدمار وخراب وترحيل، يجب علينا إن أردنا أن نثبت على أرضنا وفي بلداتنا أن نسعى جميعا لإيقافها، وأن نأخذ على يد الظالم، وأن نقول له إنك عون للكافرين على المسلمين بظلمك لإخوانك المسلمين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عاقبه يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبئ، يدعو عليك وعين الله لم تنم. فأول مقوم من مقومات الثبات على أرضنا إقامة العدل في هذه الأرض بكل ما أوتينا من قوة. أما المقوم الثاني فهو إيقاف سيول الفساد والمعاصي، المجاهرة بسب الدين وسب الله وسب الذات الإلهية صارت منتشرة في بلداتنا، وللأسف والله لو وجد واحد فقط يجاهر بسب الله ثم لم نأخذ على يديه لأخذنا الله جميعا. وكلنا سمع ما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله أمر الملائكة أن يخسفوا بقرية من القرى، فقالوا يا رب فيك عبدك فلان لم يعصك طرفة عين، قال به فابدأوا، لم يتمعر وجهه لمعصيتي قط، به فابدأوا، مع أنه كان من الصالحين، ولكنه لم يأخذ على أيدي الظالمين. مجاهرة بسد الذات الإلهية وتفنن بذلك، وتجار الحشيش معروفون بأسمائهم وبأماكن إقامتهم وبأعمالهم، وصاروا يتاجرون بها صباح مساء دون إنكار نكير، ثم استخدام السلاح للعنطزة، وسامحوني على هذه الكلمة، ولكن هذا ما رأيناه ونراه عند أدنى مشكلة، يتجعب لصالح هواه ولصالح نفسه الأمارة بالسوء. وما الهجوم على المؤسسات التي نراه بين الثينة والأخرى إلا نذير شؤم علينا جميعا، ثم تقصير في طاعتنا لربنا. وما تزال صلاة الفجر وصلاة الجماعة بوجه بشكل عموم تئن من قلة الواردين. المقوم الثاني أن نسعى جميعا لإيقاف سيول الفساد، كل واحد منا على حسب ما أقامه الله وعلى حسب قدرته، إن كان يستطيع أن يزور عاصيا لله يزوره في الله عز وجل وينصحه ويأخذ على يده ثم يقول بمعاصيك ربما نخرج من بلداتنا ونحن على الشعور. ما سيول المعاصي والفساد إلا نذير شؤم بترحيلنا عن بلداتنا لا سمح الله. حسن ظننا بالله عز وجل قوي، وما رأيناه من لطف الله بنا في ماضيات الأيام قوي، ويقوي حسن ظننا بالله عز وجل شباب مجاهدون ورابطون يقدمون أرواحهم في سبيل الله، وقد ودعنا الكثير منهم، وخيرة شبابنا قدموا أرواحهم في سبيل ربنا تبارك وتعالى، ومفاوض عنيد وضعنا ثقتنا به، وقلنا قد فوضنا أمرنا لله عز وجل ثم وضعناه بين يديك ونحن على كمال الثقة بما تقدمه من نصيحة لهذه البلدات، كل ذلك سلاح في جعبتنا نتقوى به بوجه عدونا، ولكن ذلك كله لا يكفي إذا لم نقم لثباتنا على أرضنا مقومات الثبات، لئلا أكون أنا بذنبي ومعصيتي سببا لترحيلنا عن بلداتنا، ولا تكون أنت ولا تسمع بعد ذلك بعاص لله عز وجل وظالم لنفسه أو لإخوانه، ثم لم نسعى جميعا للأخذ على يد العصاة وعلى يد الفاسدين أو المفسدين أو المعرضين عن نهج ربنا تبارك وتعالى. هذا واجب علينا جميعا مع صدق التجاهنا لله عز وجل. أسباب نقيمها، علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه إلى الله بصدق الدعاء، وهو الذي يستجيب الله دعوته، ولكنه ما دعا إلا بعد أن عمل بكل أسباب النجاة، رأيناه في هجرته عليه الصلاة والسلام كيف أنه ما ترك تدبيرا أمنيا صغيرا ولا كبيرا إلا أقام، ثم قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. رأيناه في غزوة بدر كيف يقيم الصفوف وكيف يسعى لمشورة تقوي عزيمة الجند، ثم توجه إلى الله عز وجل. رأيناه في غزوة أحد كيف يضع الرماد على الجبل ويوصيهم النصائح العظيمة الغالية، ثم يتوجه إلى الله عز وجل. رأيناه في غزوة الخندق يحفر بنفسه صلى الله عليه وسلم مع شدة الجوع وشدة البرد، ثم يتوجه إلى الله عز وجل. فإقامة هذه المقومات هي أسباب نتعامل بها في دنيانا لنجاتنا إن شاء الله تعالى مع حسن ظننا بالله أنه لن يضيعنا وأنه لن يترنا أعمالنا، ولكن لابد من عمل صالح نبرهن به على حسن ظننا بربنا تبارك وتعالى. اللهم تب علينا من ذنوب كانت سببا للبلاء، وعافنا من أمراض ومعاص كانت سببا لتسلط الأعداء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قل هذا القول واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، يعلم أن الله قد شرفكم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد عن بعض السلف أنه قال: ادعوا الله بألسنة لم تعص الله قط. قيل له: كيف ذلك؟ قال: ادعوا لإخوانكم، فقد صح عن رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا العبد لأخيه المؤمن وكل الله له عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل أو ولك مثل ذلك. إخوانكم الآن في بلد القدم، إخواننا المجاهدين والمدنيين هناك معرضون لخطورة التهجير من بلدتهم، واجبنا أن نعينهم بقدر وبكل ما أوتينا من قوة. وربما لا أستطيع أنا وأنت إلا أن نتوجه إلى الله عز وجل بقلب صادق أن يحفظ إخواننا في بلدتهم وفي بيوتهم وفي أوطانهم، وأن يفتح لهم باب فرج من عنده. وهو قائل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ إخواننا على أرض القدم، وأن يثبتهم على بلدتهم وعلى مواطنهم وفي بيوتهم، وأن يرد عنا وعنهم وعن جميع المسلمين كيد الكائدين. هي وظيفة لنا جميعا أن ندعو الله عز وجل في سجودنا في ساعة صفاء مع الله عز وجل. وأنا على كمال اليقين أن فيكم من إذا أقسم على الله لأبره، أستحلفه بالله، من يعلم حاله مع الله كذلك أن لا يبخل على إخوانه في القدم، أن يحفظهم الله عز وجل وأن يحفظنا في بلداتنا هذه. وربما أخوات لنا من النساء الطاهرات العفيفات المؤمنات التقيات ربما كانت خيرا من ألف رجل، نتوجه إليها بالطلب منها أن تدعو لإخواننا في القدم ولإخواننا ولأهلنا ولهذه البلدات أن يحفظها ربنا تبارك وتعالى. هذا ما نستطيعه، وربنا تبارك وتعالى عودنا الجليل وأنه ينجينا من عدونا وهو على ذلك قدير. ثم بعد ذلك توجه بالشكر من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. إخواننا الذين ساهموا معنا في الأسبوع الماضي، وقد تكلمنا عن الحفل الختامي لأخواتنا البنات والطالبات في مسجدنا، والحفل الختامي إن شاء الله تعالى فيها اليوم بعد صلاة المغرب، جزا الله خيرا كل من أنفق، تبرع بعض الإخوة جزاه الله خيرا بمبلغ 50,000 ريال، وتبرع المسجد أيضا بمثلها. أخلف الله النفقة على من أخلف من أنفق، وجعلها ربي تبارك وتعالى في ميزان حسنته، وجعلها ربي تبارك وتعالى خالصة لوجه الله الكريم. وأرانا ربي تبارك وتعالى من الطلاب والطالبات الدعاة الصادقين الذين يقيمون شرعة الله عز وجل كما يحب ربنا وكما يرضى نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم عندنا اليوم إن شاء الله تعالى حفلا ختاميا للدخول لطلاب معهدنا في مسجدنا هذا إن شاء الله تعالى، بشرف دعوتكم جميعا. لو أستطيع أن أزوركم أدعوكم في بيوتكم لما قصرت، ولكن ربما المشاغل تمنعنا من ذلك، فنتشرف بدعوتكم من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشارك إن شاء الله تعالى بعض الطلاب فرحة أن الله عز وجل قد ملأ قلوبهم شيئا من نور الله عز وجل وكتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، نشعرهم أننا نحتفي بهم ونحتفل بهم. نعم، نعيش في شدة وفي أيام خطيرة، ولكن ذلك لا يمنعنا أن نكون على متنفس نرى من خلاله إن شاء الله تعالى جيلا واعدا يغير واقع الأمة. فهي دعوة لنا جميعا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في الحرم الدوري في مسجدنا هذا إن شاء الله تعالى. وجد مكان أيضا لأخواتنا النساء من أراد أن تشارك ابنها إن شاء الله تعالى احتفاله بحفظه من شيء من كتاب ربنا تبارك وتعالى. أتوجه الله عز وجل صادقة عسى أن تكون ساعة إجابة.